ولا عمري حفكر فيك نسيتك يلي ناسيني نسيتك يلي ناسيني ولا عمري حفكر فيك وفاض الدمع من عيني وفاض الدمع من عيني ونساني حناني عليك حناني عليك نسيتك نسيتك نسيتك نسيتك نسيتك ياللي ناسيني ياللي ناسيني ياللي ناسيني مكنش قسايا ده طول ما عادش القلب يتحمل يا ريت ننسيت من الاول من الاول مكنش قسايا ده طول فضلت هواك وانا هايم مع الاحلام فضلت هواك وانا هايم مع الاحلام واقاسي معاك وابني امال من الاوهام من الاوهام كلام اللي بقولهولك كان أغلى غرام اللي بصنهولك كان أحلى كلام اللي بقولهولك كان أغلى غرام اللي بصنهولك ولا كنت بنام إلا لما ينام صيفك ما بين رمش عيوني كان أحلى كلام اللي بقولهولك كان أغلى غرام اللي بصنهولك كان أحلى كلام اللي بقولهولك كان أغلى غرام اللي بصنهولك ولا كنت بنام إلا لما ينام طيفك ما بين رمش عيوني ولا كنت سعيد طول ما انت بعيد ولا كنت سعيد كل ما انت بعيد إلا لما تعطف وتجيني تعطف وتجيني كنت احفظ صورتك في أعز مكان من قلبي كنت بعيد سيرتك مع أجمل معنى في حبي كنت احفظ صورتك في أعز مكان من قلبي كنت بعيد سيرتك مع أجمل معنى حبي نسيتك ياللي ناسيني ياللي ناسيني ياللي ناسيني حظي وهنايا معاك هنايا معاك حظي وهنايا معاك هنايا معاك شوف ابتسامك والكون يغني حواليا اول ما اسمع كلامك والدنيا تضحك لعنيا اول ما شوف ابتسامك والكون يغني حواليا أول ما أسمع كلامك ولما صدي الكلام سكت على الإخلاص ولما صدي الكلام سكت على الإخلاص ونسيت حبي وله ذنبي ذنبي ونسيت حبي وله ذنبي ذنبي لكن يا قلبي صحيح نسيت هواك ولا انت بس جريح طول جفا لكن يا قلبي صحيح نسيت هواك ولا انت بس جريح طول جفا عمال تقول ناسي وبرضو بتقاسي عمال تقول ناسي وبرضو بتقاسي نسيتك ياللي ناسيني نسيتك ياللي ناسيني ولا عمري هفكر فيك وفاضي الدمع من عيني وفاضي الدمع من عيني ونساني حناني عليك حناني عليك نسيتك نسيتك نسيتك نسيتك نسيتك ياللي ناسيني ياللي ناسيني ياللي ناسيني.